العلماء تمسكوا بمثل هذه الاحاديث الضعيفه التي لا اصل لها، وان كان جمهور العلماء يرون استحباب شد الرحم لقبر النبي، زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. اما المحققون كابن عقيل والقاضي عياض وابن بطه وابن تيميه وابن عبد الهادي وابن رجب فهم لا يرون شد الرحم لقبر الرسول ابدا، ويستدلون بحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مشاهد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. دل الحديث على تحريم شد الرحل لغير هذه المساجد الثلاثه، لكن لو شد الرحل لزياره المسجد نعم يسلم على الرسول لا شك، لكن كونه يفرد شد الرحل ويقصد بشد الرحل زيارة الرسول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بهذا الحديث. لكن قد تقول أي جمهور وش يجيب عن هذا الحديث، لأنك تقول الحديث صحيح لا تشد الرحال نهي ورجل لا تشد الرحال بالنفي، وجاء في بعض طرق الحديث إنما تشد الرحال أيضا بصيغة الحصر. فالذين قالوا باستحباب شد الرحل كالحنابلة والشافعية وغيرهم ماذا يقولون عن هذا الحديث؟ نقول لك يقول يجيبون عن هذا الحديث بأن المعنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يقولون في الحديث حذف، وهذا الحذف يدل عليه المستثنى، يعني المستثنى منه، وتقدير الحديث عندهم لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. وإن المعنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يقولون في الحديث حذف، وهذا الحذف يدل عليه المستثنى، يعني المستثنى منه، وتقدير الحديث عندهم لا تشد الرحال لمسجد

أن الصلاة بخمسمائة صلاة فلا صحيح. أما من أن نسمي حرم كما هو الجار الآن على ألسنة الكثيرين من الأساتذة والخطباء وهذا لم يقل أحد من المسلمين البتة أن المسجد الأقصى حرام أبدا، ولا الحرم الإبراهيمي أيضا مسجد الخليل يسمون الحرم الإبراهيمي كل هذا خطأ. إنما الحرم الحقيقي بإجماع الأمة هو حرم مكة هذا صحيح، وكذلك مسجد الرسول حرم المدينة في قول جمهور العلماء وإلا فيه خلاف. أما المسجد الأقصى باتفاق المسلمين لا يسمى حرم، لأن معنى الحرم هو الذي لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعذره، وهذه الأحكام لا يوجد شيء منها في المسجد الأقصى. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى وقال إن تسمية المسجد الأقصى بحرم باطل باتفاق المسلمين. فمع الأسف دار على الألسن في المؤتمرات والخطب والصحف والإذاعات والأساتذة وكل ثالث الحرمين أولى القبلتين وثالث الحرمين ولم يميزوا بين هذا وذاك. نعم كثيرا ما يعبر بعض الكتاب فيما يتعلق بالجامعات الحرم الجامعي، يعني مدى مثلا يعني هل هذا صحيح جرعا ام لا؟ موجود الحرم الجامعي هذا لا صرف، لكن هذا اصطلاحي عندهم الحرم الجامعي يمكن قصدهم الفينا، قصدهم الفينا يعني التابع له، يعني نفس الجامعه ما الحرم. لا، والمقصود بالحرم هو الحرم الحقيقي الذي لا يرضى بشجره، وقسم الحرم الجامعي التعبير هذا خطأ على كل حال، لكن أمر بسيط لأن مرادهم بالحرم يعني ما قرب من مما يسمى فناؤه يسمى حرم الحرم الجامعي. ثم أيضا الحرم الجامعي تقييد قيده بالجامعي يعني، لكن المهم ما نسمعه شاء وذاع ولا يمكن أحد ولا أنت له إلا القليل ومش الأقصى حرم الثالث الحرمين والقبلتين. هل هناك فروق بين حرم مكة والمدينة؟ أي فيه. يعني في الأحكام؟ أي في يعني الفروق الكبيرة؟ أي في فروق. حرم مكة لا يجوز قطع شيء من الشجر أبدا، وخاصة النابت من جهة الأمطار. حرم المدينة يجوز قطع بعض الشجر للفلاحين ويجعله وسادة ويجعله جوشم يعني يسمي محور حق المحالة وما ينتفع به الفلاحون، لأن أهل المدينة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حين حرم مكة قالوا إن أصحاب فلاح ونحتاج إلى الوسادة وإلى المسندة وإلى كذا وإلى، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الصيد لا يجوز صيده، لكن هل في جزاء؟ ما في جزاء بخلاف صيد مكة، فلو قتلت حمامة في مكة عليك شاة مثلا في المدينة لا يجوز لك، لكن هل عليك جزاء؟ لا ولا جزاء. مدى صحة ما ورد في وجه هذا عند الشافعية يرون أن حرم لا تلمر عن جمهور العلماء ولا الشاب يرون وجه حرم لكن ما الحديث اللي ذكرته يا شيخ الشباب من حديث ما رأيت وجه وجه اللي أردته مبارك أردت حديثه لا ينعدكم حتى أكون أحب إليه ولده ولده وهذا اللي لا ينعدكم حتى أكون أحب إليه ولده وولده هذا صحيح أنه نعم حديث هذا المدينة من عينها ثور حرم من أحكى فيها حلبا أرواه فعلينا أنت الله والملائكة والناس أجمعين ويقول الله من قصد وعده الآن أنهم يأوون الروابط هؤلاء المشركين يأوونهم يجرونهم فنادق هل يدخلون في هذا الشيء؟ الروافض أشر من وطئ الحصى، الروافض أشر من وطئ الحصى، لكن ضعف الدين وضعفت الغيرة وضعف الولى والبراء